الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، فالمفردتان اللتان سنعنى بهما في لقاء هذه الليلة في لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى، هما مفردتا الحياة والموت. وقد بينا في الدروس التي سبقت قبل ذلك أننا نعنى في كل لقاء إن شاء الله تعالى بمفردتين من القرآن متقابلتين أو متضادتين، وشرعنا في بعضها، واليوم نستأنف ما كنا قد بدأناه، والله جل وعلا خير موفق وخير مسؤول، خير موفق وخير مسؤول. فنقول إن الحياة والموت وردتا كثيرا في القرآن العظيم، وسنبين ذلك بجلاء على النحو التالي. في اللقاء الأول سنأخذ تقعيدات عامة وإجمال دل عليه القرآن، وفي اللقاء الثاني نأخذ آيات نفصلها نفسرها، فلعل بذلك الأمر يكتمل والطريقة تستقيم ونصل جميعا إلى المقصود. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى أخبر أن من أسمائه الحسنى أنه الحي الذي لا يموت، فالحياة المطلقة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال لم تكن ولا تكون إلا لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فحياته جل ذكره صفة ذاتية لازمة له على الوجه الذي يليق بجلاله يليق بعظمته. قال ربنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال ربنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال ربنا: هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كما ينبغي أنه يعلم في هذا الشأن كله أنه ذكر بعض أهل العلم أن من دعاء قوم يونس عليه السلام لما أضلهم العذاب كان من دعائهم أنهم قالوا يستغيثون ربهم يستجيرون به: يا حي حين لا حي، يا حي حين لا حي. والمراد أنهم علموا أنه سيأتي يوم لا أحد حي فيه إلا الله. ويدل على هذا ظاهر القرآن، قال الله عز وجل عن ذاته العلية: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الأمر الثاني، يقول مقاتل بن سليمان أحد السلف من المفسرين: إن الله خلق الموت على صورة كبش، وخلق الحياة على صورة فرس، ولا نعلم دليلاً أثراً نقلاً صحيحاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجزم من خلاله بصحة هذا القول، لكن نقول إن ظاهر القرآن والسنة يدل على ذلك، خاصة أن مقاتل رحمه الله اشتهر بعلم التفسير وهو أحد أئمته. فأما الدليل على أن الموت خلق على صورة كبش يدل عليه ما جاء في الخبر الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ وينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ وكلهم يقر به، فيذبح ما بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فهذا يؤيد قول مقاتل أن الموت خلق على صورة كبش أملح. بقينا في خلق الحياة على صورة فرس، لعل مقاتل رحمه الله أخذها من قول الله جل وعلا في خبر الخضر، في خبر السامري مع موسى، لما سأله موسى: ما الذي دفعه، ما الذي بعثك على ذلكم الصنيع؟ يوم أن جعل العجل جسدا له خوار، وأمر بني إسرائيل بعبادته. في الفترة التي كان فيها موسى قد ذهب إلى ميقات ربه، فكان جواب السامري أن قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. ومعنى الآية إجمالا أن السامري أخذ من بني إسرائيل أثقال الذهب والفضة التي حملوها معهم من مصر، ثم صهرها، ثم رأى أن جبريل عليه السلام وهو يقود فرسه يسبق بني إسرائيل ليكون سبباً في نجاتهم بعون الله ونصرته ورحمته بني إسرائيل من البحر إلى البر حتى ينجو بهم. لاحظ السامري أن الفرس التي يمتطيها جبريل لا تضع حافرها على أرض ثم ترفع عنها إلا أنبتت، فعلم أن وراء هذا الفرس شيئا فقبضها. فإذا كان ما وصل إليه مقاتل حقا فيصبح أن تلك شيء من الحياة، فجمعها السامري وإن كانت جزءا يسيرا أو ذرة فخلطها بالذهب، فلما جعل من ذلكم الذهب الذي صهر العجل قال الله فأخرج، أي السامري، فأخرج لهم عجلا صغار البقر جسدا، وهذا ظاهر أي على هيئة جسد عجل، وهذا كونه السامري من الذهب المصهور، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أي له صوت. قال بعض أهل العلم إن الخوار أي الصوت الذي كان يحدث إنما كان ناجم من الريح التي تدخل فيه وتخرج، وهذا له وجه من النظر، لكننا يعني الغالب أن بني إسرائيل وإن كانوا في أعظم الجهل يوم عبدوا العجل لكنه لا يعقل أنهم قبلوا منه أن يؤتى لهم بعجل ثم تأتي الريح وتدخل من جهة وتخرج من أخرى فتحدث صوتا فتقنعهم تقنع كثيرا منهم. فغالب ما ظهر ما ذهب إليه مقاتل نقول قريب من هذه الآية تدل عليه كثيرا، والعلم عند الله. هذا الأمر الثاني في التقعيد. الأمر الثالث، حكم الله أن الموت حق على كل نفس، قال جل ذكره وهو أصدق القائلين كل نفس ذائقة الموت، وهذا لا يستثنى منه أحد. وهناك أقوام منظرون، ما معنى منظرون؟ أي أنظرهم الله حتى مد في أجالهم مع تفاوت فيما بينهم، وهؤلاء منهم إبليس، فإنه قال كما قال الله عز وجل قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، هذا رغبته طلبه أي إلى يوم البعث والنشور، لكن الله لم يمهله إلى يوم البعث والنشور، قالها مقيدا، جاءت مقيدة، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي ليس إلى يوم البعث ولكن إلى وقت الساعة. وقول الله عز وجل فإنك من المنظرين ظاهره والعلم عند الله أن هناك آخرين غير إبليس الله جل وعلا مد في أعمارهم أنظرهم، ربما يدخل فيهم الدجال، وفي الحديث أم الدجال فشر غائب ينتظر ولم يقل يولد، وهذا ظاهره أن الدجال موجود، ويدل عليه حديث فاطمة بنت قيس، حديث فاطمة بنت قيس وهو في صحيح مسلم المعروف بحديث الجساسة من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تميما لقيه. والعلم عند الله في تفاصيل ذلك، لأن ذلك غيب والغيب لا يعلم بالعقل ولا بالنظر ولا بالتأمل، وإنما الغيب يعرف بالخبر اليقين عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فنحيله على قائله ونقول غالب الظن، ظاهر القرآن، يقال، يروى، يحكى، يزعم بحسب من أسندنا إليه، لكننا لا نرفعه إلى النبي إلى الله تبارك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نسنده إلى القرآن إلا إذا كان آية في القرآن أو كان خبرا صحيحا مقطوعا بصحته عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هناك قوما منظرين، ومن هنا قال بعض العلماء إن الخضر من المنظرين، لكننا نقول إننا لا نعلم دليلا يقوي هذا. أما الدجال فجعلنا نميل إلى القول بذلك حديث جساسة، وأما إبليس فنص القرآن، أما الخضر فلا دليل عليه، وأما ما يحكى من الرؤى والمنامات فصعب أن تكون تلك في إثبات أمر بهذا الوضع، وإن كان قال به علماء وأجلاء معروفون كالإمام النووي وغيره من علماء المسلمين. هذا الأمر الثالث. القاعدة الرابعة أن الله جل وعلا جعل سمى النوم موتا وفاة، قال ربنا وهو أصدق القائلين: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه ويعلم ما جرحتم بالنهار دليل على أن الأولى ليس المقصود بها القبض الكامل وقبض الروح التام وانفصال الروح عن الجسد بالكلية، وإنما المراد النوم. وفي الحديث: النوم أخو الموت ولذلك أهل الجنة لا ينامون، النوم أخو الموت ولذلك أهل الجنة لا ينامون. ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقد أجمع العلماء على أن النوم يسمى الموتة الصغرى، وقد قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآيات في سورة الزمر. والمقصود بيان هذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعرى من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. من القواعد كذلك في الموت أن الله جل وعلا سمى من كفر به وأظلم قلبه بالكفر سماه ميتا، وجعل الحياة الحقة هي حياة الإيمان. قال ربنا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالحياة الحقة هي أن يكون الإنسان قلبه ممتلئا بنور الإيمان، لأن الله سمى الكفار موتى في أكثر من آية. هذا من الشأن العام. من كذلك من تلكم القواعد يعلم أن الله جل وعلا أخبر أن من الحياة حياة الأرض، فقال جل ذكره: والأرض الميتة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وأخبر جل وعلا أنه ينزل الغيث ويجعل الرياح بشرى بين يدي رحمته، وأن ذلك يحيي به الله الأرض بعد موتها. وجعل هذا من كمال قدرته وجليل رحمته والدال على البعث والنشور، وقد جاء القرآن في أكثر من آية بهذا المعنى. قال ربنا جل ذكره: فانظر إلى آثار رحمة الله، أي غيثه أي مطره، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. مما دل القرآن عليه في قضية الحياة والموت أن بني آدم يموتون قطعا، وأن أجسادهم تبلى بعد الموت، بدليل أن الله جل وعلا أقر أهل الكفر والإشراك على زعمهم أن العظام تبقى رميمة، لكن القرآن جاء يخالفهم في زعمهم أن الله لا يقدر على إحياء الموتى. لكن الاتفاق على أن الأصل العام أن أجساد بني آدم تبلى، هذا جاء به القرآن. قال ربنا: ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فلم ينكر الله جل وعلا أن العظام تكون رميمة، لكنه أغلظ على أولئك الكفر أنهم نسبوا إلى الله العجز وعدم القدرة على إحياء الموتى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ربنا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال جل ذكره في الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى. ثم قال: بلى. وإن من أعظم الكفر والفجور أن يظن بالله العجز. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإتماما له أي للأمر الذي نحن فيه. فإن قلنا إن أجساد بني آدم تبلى، أما أجساد الأنبياء فقد دل الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أجساد الأنبياء لا تبلى. قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكنه قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس شيء من بني آدم إلا يبلى، ثم استثنى قال إلا عجب الذنب. وبعض أهل العصر نقل عن معامل في الصين جاءت بعجب الذنب فسلطت عليه ما جرت العادة أن يمحى أو يذاب به كل شيء من الأحماض أو من غيرها بمعنى فيزيائيا وكيميائيا، ولم يستطع أحد منهم أن يذيب عجب الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء من جسد ابن آدم إلا يبلى إلا عجب الذنب. وأهل العلم يقولون إن ثمانية لا تفنى، ثمانية لا تفنى، قالوا اللوح والقلم، أو رتبها أحسن قل القلم واللوح، هذه كم؟ اثنتان. والعرش والكرسي أصبحتا أربعة، والجنة والنار أصبحوا ستة، والروح وعجب الذنب أصبحوا ثمانية. فهذه الثمانية قال أهل العلم إنها لا تفنى، القلم واللوح والعرش والكرسي والجنة والنار والروح وعجب الذنب، والذي يعنينا هنا عجب الذنب. كذلك الروح، إنما الوفاة التي وعد بها الخلق وأذل الله بها عباده إنما تكمن في أن الروح تقبض، وقد وكل الله جل وعلا بذلك ملك، قال ربنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال جل وعلا يخبر عن نظير ذلك أن قال ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لما قال جل ذكره هنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق؟ لأنه يوجد من الخلق على أي ملة كانوا غير الإسلام من جعلوا لأنفسهم موالي يستنصرون بهم غير من؟ غير الله. هذا ينتصر بمنصبه، بوزارته، هذا بملكه، هذا بماله، هذا بجاهه، هذا بالمتاجر التي يملكها، هذه بالبنوك التي يرأسها، هذه بالدول التي هيمن عليها، بالدول التي هيمن عليها. كل شخص من هؤلاء أعوذ بالله جعل له مولى نصير غير الله، لكنه إذا قضي الأمر ليس له مولى حق يؤوب إليه يقهره، بيده الأمر كله جل ذكره إلا من؟ إلا الله. قال ربنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا ما تيسر إراده حول التقعيد الأول عن الحياة والموت. في اللقاء القادم إن شاء الله ندارس آيات في التفسير جاء فيها ذكر الحياة، جاء فيها ذكر الموت من كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.